وأعتقد أننا نستكمل موضوع قد جاء كما قلت في محاضرات سابقة يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقلت وما زلت أكرر، أصبح الباب مفتوحا لكل من هب ودب يهاجم السنة ويستخدم عقله في طرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثبوت أنه ذو عقل عفن، فهذا العقل لا يعتد به بأي حال من الأحوال، ومع هذا يتجرأ ويتبجح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء كما قلت هذا الكاتب الذي كتب يسمى محمود السعيد الكردي، هذا المدكتور الذي لا أعلم في أي مجال كانت الدكتوراه التي حصل عليها، وبالطبع أنا أعتقد أنه لا علاقة له بالشرع ولا بالدين، ولكن كما قلت الصحافة أصبحت بابا مفتوحا لكل من يعوي على القرآن وعلى السنة. كتب هذا الرجل كما ظهر لنا في محاضرات سابقة يطعن في تلك الروايات التي تكلمت عن ظهور المهدي، ثم انساق في الحديث الى الطعن في الروايات التي تتكلم عن نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قد رأينا في محاضرات سابقة كيف انه في قضية المهدي ضعف احاديث قد ثبت انها احاديث صحيحة، وثبت لدينا انه لا حظ له من علم ولا علاقة له لا بعلم الحديث ولا بعلم المصطلح ولا يعرف عنه شيئا على الإطلاق، فهو كالحمار يحمل أسفاره وهو كحاطب ليل. ومن هنا طعن في أحاديث ثبت صحتها رغم أنفه ورغم أنف من كان على شاكلته، وقد رددنا عليه بما فيه الكفاية. ثم قلت في المحاضرة السابقة انتقل إلى المقال الذي يلي المقال الذي أجبنا عنه، ومهد لما سوف يقول في مقال آخر بأن هناك أحاديث وإن كانت في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وبالطبع هو يقول أنا لا أستطيع أن أضعفها سندا، يعني من ناحية السند ما أقدرش أتكلم ده البخاري وده مسلم، ولكن الإنسان ينبغي أن يستخدم عقله كما يقول. فإحنا نعرض الأحاديث دي على القرآن، فإن كان القرآن بيؤيدها قبلناها، وإن كان القرآن لا يؤيدها فلا نقبلها ونطرحها ونضرب بها عرض الحائط. وبدأ يعرض على، طبعا هو في هذا الكلام كله بيهاجم أحد مشايخ الأزهر الذين تكلموا عن المهدي وعن نزول عيسى ابن مريم، فيقول في الصحيحين البخاري ومسلم طائفة من الأحاديث التي استند إليها الشيخ الأزهري في خاتمة مقالاته حول ظهور المهدي آخر الزمان ومجيء الدجال ونزول عيسى بن مريم. من هذه الأحاديث ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع، حاطط بين قوسين يعني يسقط الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الآية في سورة النساء وإن كانوا مش محدد يا فيه. كما وقعت الإشارة إلى المهدي ونزول المسيح عيسى بن مريم في الحديث رقم كذا من صحيح البخاري ونصه كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ومنكم الإمام. يقول يكتنف هذه الأحاديث عدد من الإشارات، هل القرآن يؤيد رجعة المسيح؟ هو ده سؤاله، إن القرآن في ده، القرآن في ده. وخد بالك خد بالك، طبعا حديك اليوم بعض القواعد اللي لابد أن تضعها في قلبك عشان تفهم البهايم دول بيكلموا ازاي، تاخد بالك من الكلام ده. فبيقول هل القرآن يؤيد رجعة المسيح كما هو الحال عند الكثيرين من المسيحيين؟ يعني عايز يقول رجعة المسيح دي عقيدة نصرانية، نصرانية، شيء لم يرد في القرآن. وده ورد طبعا عند النصارى في رؤيا القديس يوحنا اللاهوتي في اخر رسائل العهد الجديد. السؤال الثاني: هل ينزل المسيح عليه السلام ليحكم بشريعة الاسلام فيكون خاتم النبيين وليس نبينا؟ يعني عايز يقول ان بالطبع نزول عيسى ده شيء يتعارض مع القرآن، القرآن بيخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فمعنى ان عيسى ينزل يبقى مش النبي هو خاتم النبيين، هيبقى عيسى هو خاتم النبيين. خلاص. وبعدين بيقول: هل ينزل المسيح عليه السلام ليكسر الصليب وهو أداة القتل والتعذيب والإهانة قبل المسيح بآلاف السنين، مع أن الصليب لم يعد أداة قتل بعد استخدام المقصلة واكتشاف البارود والقتل بالغازات السامة وأسلحة الدمار الشامل؟ يعني هو في نظره أن الصليب عشان يكسر يكون وسيلة من وسائل القتل، ده دليل على أنه لا فيهم الحديث ولا فيهم شرح الحديث ولا يعرف ليه عيسى أصلا هيكسر الصليب. بقول لك كالحمار يحمل أسفارة، برداعة تتحط على ظهره وشوية برسيم قدامه بس، وخسارة فيه. ما شاء الله، خسارة صح، والله تعبير طيب، خسارة فعلا يعني. خلاص. فطبعا عمال بيهبل، فهو في نظره ان ايه الفايدة من كسر الصليب والصليب معاش اداة قتل، وكأنه بيعتقد ان عيسى هيكسر الصليب علشان الصليب اداة قتل. طبعا مش هو ده اللي حاصل، لما تقرأ شرح الحديث هتفهم ان مش هو ده اللي حاصل، ومش هي دي العلة اللي من اجلها هينزل سيدنا عيسى عشان يكسر الصليب، مش هي دي العلة، لكن هو عمال يهبل وخلاص. وبعدين بيقول: وهل يسقط المسيح الجزية عن اهل الكتاب مع انها سقطت منذ عهد بعيد؟ الجزية سقطت منذ عهد بعيد، وهي سقطت، وهي سقطت، مين اللي اسقطها ده؟ يقول لي في فرق بين ان انت تقول الحكم سقط وبين ان انت تقول الحكم معطل. معطل هو تعطيل الحكم، يعني سقوطه، يعني الان لا يرجم الزاني، ده يعني ان الحكم سقط؟ كلام طبعا كلام واحد مغفل ما بيفهم شيء على الاطلاق. وهل نزل المسيح فعلا ولم يشعر به احد؟ خلاص. وظل طبعا يقول هذا الغراء وهذا الكلام الذي يكتبه. طبعا انا بداية اود ان كما قلت أن أشير إلى عدة أمور ينبغي أن نفهمها جيدا. لما بنيجي نتكلم عن إسقاط أو تضعيف الأحاديث، طبعا ما في شك إن احنا بننظر إلى الحديث كما قلت من ناحية السند ومن ناحية الايه؟ المتن. عشان أنا أتوقف في حديث صحيح واقول ان الحديث الصحيح ده وهو الذي صح سندا متنه ده مش سليم، لابد وان يتعارض، وحط تحت الكلمه اللي بقولها دي عشرات من الخطوط، لابد وان يتعارض تعارضا صريحا مع القران. تعبيري واضح؟ لابد وان يتعارض تعارضا صحيحا مع القران. يجي القران الكريم يقول ويخبر ان الزنا حرام، يجي حديث يقول لي الزنا حلال. خلاص. ويبقى كلمة الزنا حلال بلا عذر ولا ظروف ولا هو كده حلال. هذا نقول هذا شيء يتعارض مع القرآن تعارضا صريحا، تعارضا صريحا. انا قلت لكم من قبل اني قبل ما تقول هذا الحديث يتعارض مع القرآن او لا يتعارض، لابد ان تفهم ان في حاجة اسمها تعارض حقيقي وفي حاجة اسمها تعارض ظاهري. تعارض الحقيقي مش ممكن تجمع بين النصين، اذا قبلت احدهما رددت الاخر. خلاص. يجي مثلا نص في في في في في في في القرآن الكريم يقول لي سيدنا يعقوب كان عنده 12 ولد، خلاص، بما فيهم نبي الله يوسف 12 ولد، تيجي سنة تقول لك سيدنا يعقوب ما كانش عنده ولا ولد. طبعا بالضرورة اذا قبلت احد النصين هتسقط الايه الاخر. طبعا في هذه الحالة المعول هيبقى على القرآن الكريم. ده اسمه تعارض حقيقي، ده اسمه تعارض حقيقي. لكن في عندنا ما يسمى بالتعارض الظاهري. التعارض الظاهري ان يظهر لك، شوف تعبيري بقى، ان يظهر لك ان في تعارض، وده لقلة العلم او قلة الفهم. ويكون في حقيقة الامر اذا دققت النظر او استعنت بمن لهم علم وفهم يقدروا يبينوا لك ان اصلا ما فيش تعارض. خلاص، انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، وقلت ان هناك جهابذة من اهل السنة يعني نصبوا انفسهم لهذا، منهم ابن خزيمة، منهم الامام الشافعي. دي ناس قالوا اذا رأيت حديثا صحيحا يتعارض مع القرآن فأتيني به، وريني بس عشان ابين لك ان المشكلة مش في الحديث والآية، المشكلة فين؟ فيك انت، خلاص، في فهمك انت، واقصد هذا الذي يدعي هذا. يبقى المشكلة في فهمه، في فهم. وضربت لكم امثلة كثيرة جدا على هذا. قلت لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، يجي حديث يقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، منين مفيش ذنب بتشيل نفس بتشيل ذنب نفس، ومنين الميت لما يموت واهله يصوتوا عليه هيشيل من ذنوبه ويتعذب بسببه. ده لما تبص له كده تقول فيه تعارض، لكن في الحقيقة ده اسمه تعارض ظاهري، لان اهل العلم قدروا يوفقوا لك بين الآية وبين الحديث. يجي القرآن الكريم كما قلت يخبر ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تيجي السنة تنفي ده تقول لن يدخل احد الجنة بعمله. انت شايف ان في تعارض، يجي اهل العلم يبينوا لك ان مفيش تعارض، بل فيه انسجام كامل ما بين القرآن وما بين السنة. فاولا قبل ما يحكم اي واحد ان يسقط حديث يقول ان ده بيتعارض مع القرآن الكريم، لابد اولا ان يرجع الى من لهم فهم ولهم علم وجلوا هذا التعارض اللي هو في حقيقة الامر بيسمى تعارضا ظاهريا. ده رقم واحد، احفظه زي اسمك. خلاص، ولذلك لم يثبت حتى الان ان هناك تعارضا حقيقيا بين حديث صحيح وبين آية قرآنية. وابن خزيمة يقول اللي عنده ده لو شاطر يجيبهولي، لو شاطر يجيبهولي. خلاص، ما حدش جاب. ده رقم واحد. رقم اتنين، تيجي تتكلم عن مكانة السنة للقرآن. وظيفة السنة مع القرآن ايه؟ بس ولا بسأله لك، ايه وظيفة السنة مع القرآن؟ طبعا الاشكال اللي قدامي دي ما تعرفش كلام ده. ايه هي وظيفة، مش الاشكال اللي قدامي دي في الورقة، مش اللاعبين يعني، لا تقولوا الشيخ ده انتوا يعني حباب قلبي يعني، ما بكلم على الشكل اللي قدامي ده اللي انا باصص له ده. فما هم حاطينه اصله بالصوت والصورة، ما غويني يقرفونا. فهذا يقول اني ايه هي وظيفة السنة مع القرآن. مجي اهل العلم يتكلموا عن وظيفة السنة مع القرآن، قالوا ان السنة ثلاث حاجات بالنسبة للقرآن الكريم، احفظهم زي اسمك، وانتوا محتاجين للكلام ده. السنة اما مؤيدة واما مبينة واما مستقلة. هذه بقت السنة القرآن ثلاث حاجات، اما مؤيدة يعني تجد النص في السنة هو بيؤيد ما جاء في القرآن الكريم. خلاص، لما يجي السنة تقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم، هتلاقي نفس الكلام ده موجود في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. فجاءت السنة مؤيدة لما في القرآن الكريم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اقيموا الصلاة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحفاظ عليها، ده بيؤكد ويؤيد ما جاء فيه القرآن الكريم. إذا رقم واحد السنة التي تأتي مؤيدة للقرآن الكريم، هذه رقم واحد. رقم اثنين السنة التي تأتي مبينة لما في القرآن الكريم. ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كثير مما يأتي في القرآن الكريم يحتاج إلى بيان السنة، ومن غير بيان السنة لا يمكن أن تفهم، لا يمكن أن تنفذ، لا يمكن أن تفعل. خلاص. على سبيل المثال الحص، وطبعا البيان ده له أوجه، له أوجه. أولها تفصيل المجمل. طب لما ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، طب لو اعتمدت على القرآن بس قول لي أصلي إزاي؟ نفس أقيم الصلاة، نفس كم راك أوقاتهم إيه؟ أوقاتهم إيه؟ وتأديهم إزاي؟ ولو سيد فيه تبدأهم إزاي؟ تختمهم إزاي؟ آتوا الزكاة، نفس. انا نفسي اللي كان نفسي والله الدهول ده يقعد يسمع الكلام ده، انا مش فاهم انه طبعا لا علاقة له ويا ده كلامه دول، ما يعرفش اي حاجة كان خالص خالص في دماغه فاضية، قالوا كلمتين في امسكيتين خلاص عمل نفسه عالم وكتب وطرح سنة ورد سنة وخلاص. طيب نفس، هاتوا الزكاة نفس، واتموا الحج والعمرة لله نفذ، فمن شهد منكم الشهر فليصم نفذ. كل دي احكام مجملة بتعبير ادق، علب مغلقة اللي فتحتها لك السنة. ادي اول وجه من اوجه البيان، تفصيل ليه ها المجمل، الفاظ مجملة ما انتش عارف عنها حاجة السنة لازم تشرحها لك. خلاص. تفسير المبهم ده من اوجه البيان، تيجي ايات في القرآن الكريم الفاظها تبقى مبهمة، مبهمة مبهمة يعني غير واضحة حتى للصحابة. خلاص. الصحابة ما بروش يفهموها الفهم صحيح، كقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل الصحابة قبل النبي ومنهم أبو بكر بصوا في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني حسبوها كده المؤمن الصح والمؤمن اللي يؤمن وما ظلمش، دول اللي في الآخرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى اللي ظلم نفسه ما بقاش مؤمن صح ولا له أمن ولا هو مهتدي. طب هات لي واحد ما ظلمش سواء نفسه سواء غيره. ولذلك جاءوا في تظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، مين ما ظلمش نفسه، مين ما ظلمش نفسه، خلاص مين صحيح. فشوف جاء لفظ أبهم عليهم النبي فسره، يقول ليس الظلم الذي تذهبون إليه وهو الظلم العام، وإنما اقرأوا إن شئتم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك ففسرلهم ما أبهم عليهم، ما أبهم عليهم في قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به. فهذه أبهم، ومن الذين أبهمت عليهم أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاح بعد هذه الآية، كيف الصلاح بعد هذه الآية، كل من يعمل سوء يجزى به، ما فيش حاجة طبعا لا بتتغفر ولا بتروح، هي كده ما هي معنى الآية كده. يبقى كل سيئة تعملها تتجازى عليه، يبقى ولا واحد فينا يخش الجنة.